لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن أتلف ولو سهوا محترما ضمنه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تقدم أنه يجب على الغاصب أن يرد المغصوب إلى من غصبه منه، لكن لو تلف المغصوب عنده تعذر رده فإنه يرد بدله. فإن كان مثليا وهو المكيل والموزون رد مثله كيلا ووزنا، وإن كان غير مثلي متقوم كالدابة والثياب غير مثلية هذه يرد قيمتها، يرد قيمتها المغصوب منه. نعم. ومن أتلف ولو سهوا محترما ضمنه. نعم، لأنه غاصب يلزمه الضمان ولو لم يتعمد، ولو لم يتعمد، ولو كان سهوا. نعم. وإن ربط دابة بطريق ضيق ضمن ما أتلفته مطلقا. نعم. وإن كان الطرقات العامة لا يجوز لأحد أن يحدث فيها شيئا يضر بالمارة، كان يحفر فيها حفرا أو يضع فيها أحجارا أو حديدا أو أي شيء يعوق المارة أو يعرضهم للخطر أو الإصابة. فإن أحدث في الطريق ما يؤذي المارة أو يسبب لهم ضررا فإنه آثم ويلزم ويجبر على إخلاء الطريق. فإن تضرر به أحد، كما لو ربط دابة أو أوقف سيارة في الطريق فاصطدم بها المار وتلف أو تعيب، فإنه يضمن لأنه متعد في ذلك، متعد في استغلال الطريق لمصلحته الخاصة، وهذا شيء يغفل عنه كثير من الناس اليوم ويتساهلون فيه، والمسؤولون أيضا لا يتابعون هذه الأمور. فإذا كان الإنسان يبني عمارة أو فلة أو جدارا، يأتي بالحديد ويأتي بالإسمنت ويأتي بالحجارة ويجعلها في الطريق، هذا حرام ولا يجوز، هذا حرام ولا يجوز. إذا كان هذا يضر بالمارة ويضيق عليهم الطريق يجب منع هذا. نعم. وإن ربط دابة بطريق ضيق، وكذلك لو أنه وضع في الطريق ما يزلق به الإنسان كقشور الفواكه والموز ويضعه في الطريق أو يسيل الماء في الطريق ثم حصل بسبب ذلك أن تلف إنسان انزلق وانكسر أو مات يضمنه. نعم. وإن ربط دابة بطريق ضيق ضمن ما أتلفته مطلقا، إذا كان ضيقا. أما إذا كان الطريق واسع ولا يضر المارة صار على جانب منه مما يلي بيته فهذا للحاجة يجوز، لأنه لا يترتب عليه ضرر وهو محتاج إلى ذلك. لكن إذا كان الطريق ضيقا ما يتسع للمرور ولما يوضع فيه. نعم. وإن كانت بيد راكب أو قائد. نعم. أعد. وإن ربط دابة بطريق ضيق ضمن ما أتلفته مطلقا. ما أتلفته إما بأن اصطدم بها أو هي أكلت شيئا من أموال الناس فإن صاحبها يضمن. إن صاحبها يضمن. وإن تلفت اصطدمت وتلفت فهي هدر. على هذا الذين يسيبون المواشي في الطرقات البرية، الإبل أو الغنم يسيبونها في الطرقات ويصطدم تصطدم بها السيارات، ربما يحصل وفيات، يضمنون هذا لأنهم معتدون في هذا الشيء. والأموال التي تتلف لهم هدر لأنهم معتدون بفعلهم هذا. نعم. وإن ربط دابة بطريق ضيق ضمن ما أتلفته مطلقا. نعم. وإن كانت بيد راكب أو قائد أو سائق ضمن جناية مقدمها ووطئها برجلها. نعم. إذا كانت الدابة تسير ومعها سائق يسوقها أو راكب يصرفها أو قائد يقودها، فإنه يضمن ما أتلفت بمقدمها، يضمن ما أتلفت بمقدمها كيديها ورأسها. وأما ما أتلفت برجلها لأن نفحت أحدا، يعني رمحته لغة العوام، فهو لا يضمن لقوله العجماء جبار، لأنه لا يسيطر على رجلها وإنما يسيطر على مقدمها. إلا ما وطئته وطئا فإنه يضمنه لأنه بإمكانه أن يجنبها هذا الشيء، فإذا وطئت شيئا وتلف يضمنه. أما إذا وقصت شخصا برجلها فإنه لا يضمن هذا لأنه لا يتصرف في رجلها. والعجماء جبار أي لا ضمان فيها. والسيارة يتصرف فيها كلها، مقدمها ومؤخرها ويحركها، ما هي مثل الدابة، فإنه يضمن ما أتلفت بمقدمها أو بمؤخرها لأنه هو الذي يحركها، يرجعها ويقدمها ويوخرها، فهو يضمن ما تلف بسببها. نعم. وإن كانت بيد راكب أو قائد أو سائق ضمن جناية مقدمها ووطئها برجلها. وطئها، أما وقصها برجلها وربطها برجلها ما يضمن لأنه لا يملك تصرف في رجلها. نعم. فصل. وتثبت الشفعة فورا. الشفعة، هذا باب الشفعة. والشفعة هي استحقاق انتزاع حصة الشريك ممن آلت إليه بعوض مالي. مثلا شريكان في بيت أو في مزرعة أو في أرض غير مقسومة، فإذا باع أحد الشركاء فإن لشريكه الآخر أو لشركائه أن يأخذوا هذا الذي باعه نصيبه ممن اشتراه بقدر الثمن الذي اشتراه به دفعا للضرر عنهم. وهذا من محاسن هذه الشريعة الكاملة، دفع الضرر، ومن ذلك الشفعة، فإنها شرعت لدفع الضرر عن الشريك لئلا يدخل عليه شريك آخر فيضر به. فيأخذ نصيب شريكه الذي باعه بمثل الثمن الذي باعه به، هذا حق للشريك. وسميت شفعة لأنه يضم نصيب شريكه، لأن نصيبه في الأول كان منفردا، وبالشفعة ضم نصيب شريكه إلى نصيبه، فصار شفعا بدل أن كان منفردا. والدليل على الشفعة السنة النبوية، قد قال صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة، فقد قضى صلى الله عليه وسلم بالشفعة فيما لم يقسم. فإذا وضعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، ولو أنهم قسموا الملك وانتهى وتحدد نصيب كل واحد ثم باع أحدهم قسمه فإنه لا شفعة لجاره، لأنه أصبح جارا، بدل أن كان شريكا أصبح جارا، فلا شفعة له لأنه ليس عليه ضرر. نعم. وتثبت الشفعة فورا لمسلم، ومن شروط ثبوت الشفعة الأخذ بها فورا، إذا علم بالبيع فإنه يبادر بطلب الشفعة، فإن تأخر وهو يعلم بالبيع فإنه تسقط شفعته، لازم أن يبادر بطلبها حينما يعلم بالبيع. نعم. وتثبت الشفعة فورا لمسلم تام، لمسلم. أما الكافر إذا كان الشريك كافرا وشريكه مسلم، باع المسلم نصيبه، ليس لشريكه الكافر الشفعة عليه، لأنها إنما تكون للمسلمين. نعم. فورا لمسلم تام الملك، تام الملك. أما إذا كان ملكه غير تام، إذا كان ملكه غير تام على الشيء، كالصداق للمرأة إذا أصدقها نصيبه من العقار أو من المزرعة، أصدقها قبل الدخول ثم باع قبل الدخول، فإنها لا شفعة للزوجة لأن المهر لم يستقر، لا يستقر إلا بالدخول مثلا. نعم. لمسلم تام الملك في حصة شريكه المنتقلة لغيره بعوض مالي. أما لو انتقرت بهبة، لو وهب نصيبه لأحد فليس لشريكه أن يشفع عليه، لأنه لم يبعه وإنما وهبه، ويكون العوض مالي. فإن كان العوض غير مالي كالمنفعة والمهر وما أشبه ذلك فهذا غير مالي، فلا يتشفيع في هذا. نعم. في حصة شريكه المنتقلة لغيره بعوض مالي بما استقر عليه العقد. هذا هو تعريف الشفعة، استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي بمثل الثمن الذي استقر عليه العقد. وهذا التعريف له محترزات تؤخذ من مفرداته، وإن كان طويلا فأنتم تصبرون عليه. نعم. وشرط تقدم ملك شفيع، وشرط هذا أيضا شرط آخر للشفعة، وهو أن يكون ملك الشريك الذي يطالب بالشفعة متقدما سابقا على البيع. أما لو اشتروا جميعا عقارا أو بيتا، اشتروه جميعا، فليس لأحدهما أن يشفع على الآخر، لأن ملكهما متساو، لا لم يسبق بعضهما على بعض. نعم. وشرط تقدم ملك شفيع وكون شخص مشاع من أرض تجب قسمتها. هذا كون الشخص الذي يشفع فيه وهو النصيب من العقار لم يقسم، نصيبه مشاع في العقار أو في البيت لم يقسم، معنى مشاع أي لم يقسم. أما إذا قسم وعرف كل النصيبة ووضعت الحدود صاروا جيرانا، فلا شفعة لأحدهما على الآخر. نعم، لقوله صلى الله عليه، لأنه صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم. فإذا وضعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. نعم. وكون شخص مشاعا من أرض تجب قسمتها ويدخل غراس أو ويدخل غراس إذا شفع في الأرض وفيها غراس فإن الغراس يتبع الشخص الذي نزع من المشتري، ويكون للشفيع تابعا للأرض. نعم. ويدخل غراس وبناء تبع وبناء، لو كان فيها غرف مبنية وجدران مبنية يدخل تبعا للشفعة، لأن هذا من أجزائها. نعم. ويدخل غراس وبناء تبع لا ثمرة وزرع. أما الشيء الذي يؤخذ قريبا كالثمرة والزرع الذي يحصد بعد عما قليل، فهذا لا يأخذه الشفيع، وإنما يكون لصاحبه يأخذه. نعم. وأخذ جميع مبيع. يشترط لصحة الشفعة أن يأخذ جميع المبيع، فإن قال أنا ما لي حاجة به كله، أنا ما لي حاجة بنصيب شريكي اللي باع، أخذ بعضه، أخذ نصفه، قلنا لا، وما تأخذ الجميع ولا تترك الجميع. الشفعة لا تتبعض. يعني قال أنا ما لي حاجة بنصيب شريكي كله، أنا حاجتي ببعضه أمتار مثلا، أو نقول لا، إما تأخذ الجميع ولا تترك الجميع. نعم. وأخذ جميع مبيع، فإن أراد أخذ البعض أو عجز عن بعض الثمن بعد إنظاره ثلاثا، أو قال لمشتري بعني أو عجز عن، يعني هذا من مسقطات الشفعة، إذا قال أنا ما أحتاج كل المبيع أباخذ بعضه، قلنا هذا لا يجوز ولا يثبت لك شفعة. أو إنه قال أنا ما عندي قروش الحين، ما عندي ثمن بشفع، لكن ما عندي قيمة هالحين، نقول لا ما يثبت لك شفعة. وما تسلم القيمة الآن وتدبر حالك ولا ما لك شفعة، لأن هذا يضر على المنزوع منه الشخص. نعم. أو عجز عن بعض الثمن بعد إنظاره حتى ولو عجز عن بعض الثمن، ما يقول أباخذ من الشخص بقدر ما عندي من الدراهم، نقول لا هذا ما يصح. ثم تأخذ الشخص كله وتسلم الثمن كله وإلا مالك شيء، لأن هذا يضر على الطرف الآخر. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار. نعم. أو عجز عن بعض الثمن بعد إنظاره ثلاثا، لكن يعطى مهلة ثلاثة أيام يدبر حاله ما يخالف. أما أن قال والله ما عندي أنا الآن ولا عقب ثلاثة أيام، أنا يمكن ما أحصل هذا المبلغ إلا بعد مدة، نقول لا إذن ما لك شفعة، يعني هذا يضر على الطرف الثاني. نعم. أو قال لمشتر بعني أو صالحني. أو قال للمشتري بعني ما شريته من شريكي، تسقط الشفعة، لأنه تبين أنه ليس بحاجة إليها. أو قال صالحني، تصالح أنا وياك، ما يحتاج أن يعطيك دراهم، تصالح أنا وياك على أشياء، نقول لا هذا دليل على أنك ما أنت بحاجة. بعضهم أخذ باقيهم الكل أو تركه. أو تركوه، نعم. وإن مات شفيع قبل طلب بطلت. إذا مات الشفيع قبل طلبه بالشفعة فإنها تبطل، وليس للورثة الحق بها، ليس للورثة الحق بها، لأن صاحبها لم يطالب بها قبل موته، ليس لهم حق فيها. أما إن طالب بها ولكن قبل أن تتم الشفعة مات، فجاءه القدر فمات، تثبت الشفعة للورثة لأن ميتهم طالب بها وثبت له الحق، نعم، وإن تورث الشفعة عنه، نعم. وإن كان الثمن مؤجلا أخذ مليء به وغيره بكفيل مليء. إذا كان الثمن مؤجلا، المشتري شرى نصيب الشريك بثمن مؤجل، يقال للشفيع إن كان مليئا، مليئا يعني عنده مال، وأيضا هو باذل، عنده مال وباذل، ما هو مماطل، يؤجل الثمن عليه، يأخذ الشفعة ويؤجل الثمن عليه. أما إذا كان غير ملي فيأخذ بالشفعة مع كفيل، مع كفيل يكفل عليه الثمن لئلا يضيع حق المشتري من غير الملي، إما لفقره وإما لمماطلته، نعم. وإن كان الثمن مؤجلا أخذ مليء به، أخذ مليء به، نعم، وغيره بكفيل مليء، وغير المليء يأخذ الشفعة بكفيل يكفل عليه أن يسلم الثمن، نعم. ولو أقر بائع بالبيع وأنكر مشتر ثبتت. لو أقر بائع بالبيع وأنكر مشتر من أجل أنه ما تنزع منه، ثبتت الشفعة بإقرار البائع، ما علينا من الطرف الثاني، علينا أن البائع أقر بأنه باع فتثبت الشفعة، نعم. فصل. ويسن قبول وديعة لمن يعلم من نفسه الأمانة. الوديعة مأخوذة من الودع وهو الترك، مأخوذة من الودع وهو ترك الشيء عند من يحفظه، وتسمى بالأمانة أيضا. الناس بحاجة إلى الإيداع، يكون يخاف على ماله، أو سيسافر ويخاف على ماله فيودعه عند ثقة يحفظه له، فهذا شيء يحتاجه الناس. وقد كان أهل مكة يودعون عند النبي صلى الله عليه وسلم أموالهم لأنه الأمين، يلقبونه صلى الله عليه وسلم بالأمين، وكانوا يودعون عنده أموالهم ثقة به عليه الصلاة والسلام. فالإيداع ضروري للناس، مرفق من مرافقهم يحتاجون إليه فيما بينهم. فمن كان يثق من نفسه بالحفظ فإنه يقبل الوديعة لما في ذلك من النفع لأخيه، إذا كان يثق من نفسه حفظها لأنه أمين ولأنه قادر على حفظها فإنه يقبلها، لأن هذا من بذل المعروف. أما إذا كان لا يثق من نفسه بحفظها فلا يجوز له أن يقبلها لئلا تضيع على صاحبها، نعم. ويسن قبول وديعة لمن يعلم من نفسه الأمانة. من يعلم من نفسه الأمانة والقدرة على حفظها لما في ذلك من النفع، نعم. الله جل وعلا يقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإن كانت الآية نازلة في الأعمال أن تولى لمن يقوم بها الأعمال الوظيفية، هذا خطاب لولاة الأمور أنهم يولون الوظائف لمن يقوم بها، أمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، لأن سبب نزول الآية في مفتاح الكعبة لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة، وكانت السدانة لبني شيبة، أراد علي رضي الله عنه أن يأخذها منهم، أخذ المفتاح من الشيبي، فأنزل الله هذه الآية: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فأخذ صلى الله عليه وسلم المفتاح من علي وأعطاه للشيبي، واستقرت في بني شيبة إلى يوم القيامة، استقرت فيهم السدانة إلى يوم القيامة، لا يأخذها أحد منهم. فهذا سبب نزول الآية، لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ويأمركم أن تؤدوا الأمانات، الأعمال الوظيفية والودائع وكل ما ائتمنت عليه، كل ما ائتمنت عليه تؤديه، قوله صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤديه، ولقوله صلى الله عليه وسلم: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، قال تعالى: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. يجب أن يكون الوديع أمينا حافظا للوديعة لا يفرط فيها، وإذا طلبها صاحبها أن يبادر بردها إليه. نعم. ويلزم حفظها في حرز مثلها، يلزم المودع أن يحفظ الوديعة في حرز مثلها ما يناسبها، والحرز يختلف اختلاف الأموال، فحرز الذهب والفضة غير حرز الدابة، غير حرز الدابة وغيرها من الأموال الأخرى، فكل شيء يحرزه بما يناسبه حرز مثلها. وهذا كما يأتي في السرقة أن الحرز هو حفظ الشيء فيما يناسبه، في شيء لابد من الأغلاق والأبواب الوثيقة، وفي شيء يكفي أن يكون داخل حائط أو داخل حوش، يختلف هذا اختلاف الأموال. نعم. فإذا وضع الأمانة في حرز لا يصلح لها وتلفت يضمنها، أما إذا وضعها في حرز يصلح لها وتلفت فإنه لا يضمنها لأنه لم يفرط. فإذا أخذت أمانة فلا بد أن تحرزها في مكان يناسبها، لو أعطاك ذهب وفضة ما تخليها في الحوش أو تخليها في باب في غرفة مفتوحة، ما تخليها، لازم تغلق عليها بالصناديق ومن وراء أبواب وأقفال. أما لو أعطاك دابة تخليها في الحوش، هذا عادة الناس، سيارة تخليها في الجراج مثلا، هذه عادة الناس في هذا. نعم. ويلزم حفظها في حرز مثلها. نعم. وإن عينه ربها فأحرز بدونه أو تعدى أو في حرز مثلها، هذا إذا لم يعين، أما إذا عين صاحب الوديعة عين الحرز قال تحطها في مكان كذا، فإن أحرزها بمثلها وما هو أوثق منه فلا حرج عليه، أما إن أحرزها بدون ما قال له صاحبها فإنه يضمنها إذا تلفت لأنه مفرط. نعم. وإن عينه ربها فأحرز بدونه أو تعدى أو فرط، أو تعدى لأن استعمل الوديعة، عنده وديعة واستعمل، ركب الدابة أو السيارة أو حمل عليها وهو ما أذل صاحبها، تلفت يضمن لأنه متعد في ذلك. نعم. أو لبس الثوب الذي أودعه عنده، لبس الثوب أو البشت فتضرر باللبس يضمنه، أو انشق الثوب أو تلف يضمنه لأنه متعدي في استعماله. نعم. أو تعدى أو فرط